والأربعين من السيرة العطرة من سيرة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. يتقدمنا الحلقة تقض عن غزوة خيبر السيول، كيف كانت وكيف وقعت وما هي النتيجة. قم دكتنكتتس طبعا نذكر زواج النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصفية. اكتنكتتس شكان مخزر سماحة الإسلام وعدل الإسلام مع كل أحد، ولودودين أو نودين ويلان ربي سبحانه وتعالى ينصر الرسول صلى الله عليه وسلم ديمس من غفسن يغنم ايني يغنم شص ربي قل الخير الا دزعلوك خطر اودين دقن مدني لان يكنيزون الذهب والفضة دقن مدني لان خدما اول واتنيني خدما سفقنا سيد دونيت خدما جروا بنان كسبا سكرما ربي سبحانه وتعالى يودقاع الخير الغنيم تيمسل من مش كاد حمدا ربي شكرا. لكن البعض نمسلمن سامحهم الله سي الرسول صلى الله عليه وسلم يجوك الحلم عاونو داين غرت ناس خطر عولت نزعك قاع من الجزيرة العربية غرت ناس اننا سي رسول الله او يا محمد او يا ابي القاسم شتوي ما ماشي تطفما وانتموراي ولا انتغنت غرنا نشري نسيلد نشري ننكل نشري نحفظ نسن كلش هامي وغنتجيد يا محمد جان غنخدم طامورت الغلت اين غتس الغلت دازجن نشي الغف نغا خدام شو مغفهم التوم الغلت انزون. الرسول صلى الله عليه وسلم باش كنسن هو رحمة للعالمين رحمة للعالمين، عالم الحيوان وعالم النبات وعالم الجماد وعالم الانس وعالم الجن كل سيدة محمد صلى الله عليه وسلم صدر رحمة فين انه يقلمون يرقد دول مصواب باش كدواني خماس باش كتكلب نواغ الخدمة الناس نيوات قيمة المصح لا غير الشرط اين دبتا ملميخس غاو زعكا. ما معنى ملميخس غاو زعكا؟ رسول الله اللي خسد يست بجناس ايه افغت لا تلمفهوما ما بين السطور قالو كانت تخدعم قالو كانت تفغم بريد قالو كانت تجمي قنش رادو الشتيم لكي غاو زعكا ننس نوافق يمسلمن البعض يمسلمن ديما نيني البعض مخسن السيول في قنش هادو شتيم ماذا بيكون تعمي وني ساعات يظلق يلساون البعض الوعاد المرشدين الخطباء نشي السيسن رباني غفر قاع ربما يقن حد اديني شبان تزدنان تجار قال انت جانا موري لا البعض خطري وحدي وجار وشتيم ديما ها وحدي وجار وشتيم شي متخميله كان السوال ست وحديت شتمي امونيا تنذكروا برك على خاطر وسيله معنا داني دا وحدي تمجيدا من السوال السكرجيه د الخمر د الفيسق د الزيناب دا حد التابر يعني انه خاطيهم كاع يعني اني لا داك الحمق من حمق غص ولي ندانتني كاع على الاقل شمر المعنوي السوسي لدى رب هايل دا وحدي طرونا من التصدم والتمجيدا احسن شمر المعنويات يطرونا باش كل يجلس جوم وسيلة دا الشاش راديو مع السن تمشيدا والتكفي كل يجلس جوم داوي سن اسينية تمجيدا اخانف وتقيمة صغر صمد لوسخ الغبرت زيقو تني تني سميت ريح تمجيدا التفد ماني صمادا التفد الضو التفذ الراحة لخطر آلا بذكر الله تطمئن القلوب بعد ومن التبيد الفايدة بعد ومني ادعى غش القدر مدناش خزرنا دين مدرك وش عليتو نطفليو يتزغط مجيدة وش عليتو الوالدينس زيد بزيادة اتزوز مجيدة سوى الرزم تعزمة القرآن زول صارت الجماعة سلمت في مدن ذكرت ربي تستغفرت قنوى الرزي لديز على كما سنت مجيدة مدى بين نسول فتاقي ميتة مجيدة وجان الزات اسم سينا نزوان فغد نعود ندول واني لش وتنخزي وتنعهد بكري فغن داني دفغني مارو الملهيات تني تني تني بصح بكري نشي نحفظ انت في تمجيلة اسم سينا تفغان تقدر الناس قيمة تمجيدات درس وعظ القرآن إلى آخره إلى آخره إلى آخره. نير البعض ديما نيني البعض دوبرك البعض ني مسلم الختني بدا القرن أين النودودين أتسنب بيت الإنسان أيا يقني صغف والتخلص يقني يزواد يصغفش هذي صغف سموك زاس الميزان ودين شتكان شتكان سير الرسول صلى الله عليه وسلم زوانس ناس يا رسول الله او يا محمد طبعا الشقرة يا رسول الله تنادين يا محمد يا ابو القاسم ان ياس ناس لان بعض نمسلمن لان تدفن الغوابنا لان تدفن التمورنا لان صرح نديسن الغاني منسن رسول الله صلى الله عليه وسلم هادين يدودين هيا اذا قاسني مسلمن ان ياس ايها الناس إن يهود شكوا إلي أنكم وقعتم في حظائرهم وقد أمناهم على دمائهم وعلى أموالهم التي في أيديهم في أراضيهم وعاملناهم أي عليهم العمل ولنا نصف الغلة وإنه لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها. اول واتيني اتيني قل مسؤولي مارو ادي جميق الحدادين يموني معودين مع النصارى مع العديان لكن الاسلام دين رحمة دين عدل دين مساواة او نودينو وتفنيه في العهد تمنس المعاهد تمنس الذمي يعني الا مع يمسلمن الا يتوشر تغفصل بعض الشروط خلاص للشيق حدا تظلم ولا سبيت ليس ولا تغش ولا ولا والقرد دودي ولو كان دودي والتغشة بتي غشتش عليه وزره بصحتك كمسلم لتحفظ الدينش باللي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده وفي حديث المسلم من سلم الناس مش كده فنديس ولا دودين ولا النصارى معاهدين والذميين من سلم الناس من لسانه ويده يعادي النيس وإنه لا تحل أموال المعاهد إلا شش الحق أستبديت ليس أبدا إلا بحقها بالبيع والشراء سيرختني عادني مارو يمسلمن تب زنوزون الساغن السيسن أدي زوا باش كادي ديو بسين الغل سيكت الغابت أدي سق أعطي خلص هذا هو ديننا توني تقيمد باش كان بيين على أنه رغم أين جنو داين ديم شركة ديم سلمن الرسول صلى الله عليه وسلم عاملهم بالتي أحسن صحش ترتاصن ألو كان أتجم كذا وكذا لكان نجليكم أو نسفغ من شبه الجزيرة العربية. طيب توني تقدى غزوة خيبر طبعا وسيند المهاجرون من الحبشة يتقدم دول وإنما نتراجع برك بشكل نتف يقل الموضوع يعني النتف يقل الجانب مهم جدا من السنة السابعة للهجرة توقع غزوة خيبر في شهر محرم سي محرم ذو القعدة تقريب أسكو اسكسادي دور وليوقع عق النشرة ما عدا وقعت بعض السرايا بعض الغزوة تموني خفيف انطوبركا شي قنشرة واموني ميمي استتب الامن تقريب يا شي بالجزر العرب اللي بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتحكم يا يخصد لك كان فتح مكة صديق يعني ويقع على نشرة ما عدا اكت الغزوة تقت اتنذكر خطر ديسك تقصدت بها اين بتست سمان سماناس غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع غزوة ذات الرقاع تقع أين يرنني أين يرني تقع ديس في دائما في السنة السابعة بتد سبب الرسول صلى الله عليه وسلم باللي بعض البدو من قبائل من الأعراب أكون في يخصد هجم في المدينة الرسول صلى الله عليه وسلم كان سباقا يزن الرسول صلى الله عليه وسلم 700 من الصحابة يزوم عسن إذن هي غزوة ولكن صغيرة وقصيرة المدى والطول والغزوة يزوى غلدني على بعد يومين يومين تيجوريت مش كدوضن أين ونشاني لنديس وجني من سنة ونمشركنو من قبائل الأعراب والبدو. المهم فسلن باللي سيدنا صلى الله عليه وسلم لا يسد فتملكهم الخوف والرعب أولا يوضنا لحوم تني وليقع دي سولاد الحيز ما عدا أنه بعد يخسد دولا يقني سيم شركن البدو والعرب ديني قبيلني ليترقب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أكون يفو ينغيت الرسول صلى الله عليه وسلم إلا يتكى دقودك شجرة سيلان يا دهانتن باللي الأعراب وللين إذا يتكى دقودك شجرة يتسيف سيعلكت يعلكت إلا يتص يزدوني مشركو تسلل يعني يسدم مني تخامت دخامت يفقد باللي خطر ساعات الرسول صلى الله عليه وسلم يخسر يدوى تكا أزس الصحابة أكون في ندب الدور ساعة سنين رحت جيتي وحدي يعني وتكون ديما في ديسي جيتي وحدي اخترت جيت واحد سيتا كذا قلت شرط يسدوني مشركو يخزر الدعوة تفرع يمسل من لن بعدا كل قليل هص والحص يزوي تسبقي بالدين السيفني يعلق الشجرت إجا صموني من يمنعك مني يا محمد صلى الله عليه وسلم من يغدر نغف شمار او ان انت وضيت جريف اسنك من يمنعك مني يا محمد اتفهم السيف يقل غرس انت الطويل اموني انزق قاديس الله الله الله ثلاث مرات ربي انت ير انت يحفظ انت إكلية زين الله إني كمل فيد سن كلمة يعني كلمة فيد سن فيد ثلاثة أضرارني ضرنس أضرارني فسن صدود السيف سفوس أي لختني يتشر أو إن أي نوني يضطع مرت يتشر سيدة محمد صلى الله عليه وسلم يبيت سيف سجى صموني مار ومن يمنعك مني يا هذا وغادر نغفتي مارشتي وغادر نغفتي لختني إنيس يا محمد كن خير آخذ كن خير آخذ يعني كن ديك الحدي لاني يملك يطفي يعني أولا نسمحي خلاص إجا صموني سيدي رقا إنيس كن خير آخذ إنيس ألا تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ألا تسلم اشتايني عرض غفص الإسلام عرضا خطي حتم ايوه اني اشهد ان لا اله الا الله ما اشغل قال زاد الناس الا تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا تسلم اجمعني الناس اما هذه فلا اما هذه فلا لا اسلم ولكن اعطيك العهد اني لا اقاتلك ولا اكون مع قوم يقاتلونك الناس وتدخل في الإسلام زدير إن في النفس منها شيئا زدير والركاحة بشكل سلمة وإنما شعاهد واش تقتل سوى السغل السات والتكون مع مدني لن أشقتل فخلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيله إجيت الناس روح قد عفوت عنك قد عفوت عنك إيوا يسدتنا أديجم الرسول صلى الله عليه وسلم أتينا لحدو سقرهامي يدافع في من السيدة صلى الله عليه وسلم ولكن يخسد يسبيين يقن شرع قال نس العفو عند المقدورة إذا ما تحفظ مامون يطرون بطل ما العفو عند المقدورة عند المقدورة من التفضان دشلتش إلا جاري فاسلتش أتجمد دقلقد أتجمد تفلقد أتنجمد قاعد تنتجد الناس حسمحي الناس روح سمحاتش وزي الزلدي الزلدي متندوع يتيتم بعد سين روح سمحاتش العفو عند المقدورة والعفو من شيم الكرام قاعد عزم أموني في كتب النصوص وقصص من هذا النوع هذا العفو عند المقدورة ميت تطفتم مني أي لختني خطر يجلس الشيطان شيني خلف الطار شفى الغردتش زلستنت دق دق تداوي حدي وني دل بتتسيب دس انت خاطي عمري ما كان العفو ذلا عمري نعم الحق طلب السيس طلب السيس ساعات طلب بعض الحالات سمح غاتش فود من ربي اللي سمح غاتش متواني ربي سمحي شي نقرا متواني ربي سمحي السيد دولو سمحك ها ودي ماشي نقن لوجه الله سمحي سمحاس العفو عند المقدورين دود المعناس الرسول صلى الله عليه وسلم يخص يتبين باللي رغم انه هادي نجمه جايين يخص الناس الروح اولوني او المشرك خدمة سولس يزويصني مدو تشلس تقبلتي التغط اولا تقتل سيدنا صلى الله عليه وسلم دانا السياي تبطير من التغط وهذا كما يروى انه من اسيادهم سيز عليك او المشركو سيز عليك لو تقبلته يزوى المدنس نانا استبطير من التغط اسنحكا ولو اسنحكي ولكن سبتي يبدأ الزر إن ياسن جئتكم من عند خير الناس جئتكم من عند خير الناس نتسلى خير الناس يقول لك قبل تجنيت دقات خير الناس هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصغهم سيقني لند الخير مدن ميمي خاطر يسمحت ويقول أهل السيرة أو المدنو سيسل ضموني يحكي سن أيني جمعاس أسلموا جميعا تقبلتني قلت سد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الإسلام خزرت أسمى حقا تقبلت كاملة في الإسلام ازدعان دي سوال حتى في ثقيف معلش اتنيني خطر نكتة تروزي طوية ثقيف الطائف محفظ باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يزواص مكاغ الطائف بشك يدعوهم ولكن هون مدن لؤماء في عودة سنين روحد ولا تمنين تتش لا سلطن غفصي بالديون سلطن غفص بورخص دان ترمان سيد غاغان ألا الجرحني دار نص يعني قصة طويلة معروفة المهم أول مدن جي زمان هذي حصر أو طايفو يحصر تقع يعوليا يغزوها صلى الله عليه وسلم بجيشه السج من أمواني من نو السنة 10 الليالي بالحصار صحابة الناس يا رسول الله ألا تدعو عليهم جيناش ألا تدعو عليهم إناس تخسم الدعو غفصان ننسيه يلا إناس سمر تورا من مولو جنة نسم بلي الدعاء على خطي الدعاء لي يكون بالخير والدعاء على يكون بالشر أشيني دعوت له يعني طلب غاص ربي في الخير دعوت عليه يعني طلب غاص الشر إننا سيمسلمن دا أدعو عليهم يعني أصدني وقت موصول بطم كذا الناس السلكين تخسم أماني يلا شمر ورانهم قاع شمر وران الرسول صلى الله عليه وسلم باش كاسي أدعو بالتسنينة يجوم اللهم اهدي تقي ثقيفا واتي بهم مسلمين خزرت هل هذا دعوة على ولا دعوة لي دعوة لي يدعو يا سلسل الخير خزمت خطرت باب الخير كل إناء بما فيه يرشح توني دخلت الحكمة كل إناء بما فيه ينضح أو يرشح وسي السنبتادي جديدا أجديد مي تعلق أيني لنا ما سدستي لابد بت الذي استممت الدستي تممت بت الذي زقطران الدستي زقطران بت الذي دامن الدستي دامن بت الذي زدسم الدستي دسم كذلك بنادمي لم مني بات يقنحد بلاد مني أعدي السيد مار نسولس الشرس الشر الترقد كليد لكاني ولو شتيمن أسبي أطيح أعاير أعيب الغيبة النامي متطعن ترقد كامل السوال ميمي خطر جاجس جس لكان شر والعكس صحيح بات بنادم يقول يا ربي جاجس دا وحدي يحلو الترقد تديما يتبسم سوال ولا وحدي استغفاري التوبة ولو كان طبزت التهمزت والتسلي دا طيحة تسلي الله أكبر الله عاتك العقل رب يغفر اي جانب ركا السماطات كهذا بتلقيتين سوال لك كان اول وحدي واسي سوال في من سوال وحدي يدعى ديما السوال ولا وحدي واسي سوال فول بعيدة والز وشتيم اللي يدعى ديما يولس يعني الشر شتيم يدعى ديما السوال وشتيم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خير لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. غلبيتو الرسول صلى الله عليه وسلم الاسوة النا. المهم النكت ماني اللهم هدي ثقيفا واتي بهم مسلمين. ياي ننسي يا رسول الله تدعو لغفصا تدعو لها سنين من تغاني في زيغ تقد عموني ثلاث ايام اربع ايام ادسنو كل اهل الطائف والغفان دو كل زوانس سيدنا صلى الله عليه وسلم فدخلوا في الاسلام افواجا. خزرت امان تغانيف اغاني فتسمحت اغاني فتعفود اغاني فتتيد فتلم الشمل والجمع اما ولو لاش لاش سمح ولو كذا ادي قيم ديما مني والعياذ بالله وني دينين جو الرسول صلى الله عليه وسلم اسنس زكري ادنا السمار الى تقريب موضوع الدرس اليوم في شهر ذي القعدة من السنة السابعة أدف الرسول صلى الله عليه وسلم لأداء العمرة أندول بالسغل دفر نسن باللي الرسول صلى الله عليه وسلم يسد بس كان يودى العمرة أين من يدي الصلح الحديبية يزددوا العمرة فصده المشركون ننس للشتة في مكة رغم إلى ناس للرسول صلى الله عليه وسلم لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. الناس نخزرها قترجت أن تفقع مكة أن طوف أن نحفف ونتقد منن أسند معاس يمسل من أوضن يقنوش القدس الحديبية أسند يمشركنا نسوال والله ما تدخلها جليت يا ودي لك انا نسد نودى العمرة وش انا ثلاث ايام انا نودى العمرة والو يلا يقع امر الصلح الحديبية يتواري البنود نتوارين من ضمن البنود ترجع هذا العام وتعود في العام القابل التدول ديمار وقع ادول التعود ذا الامال شين يسد ايمال تمنس عمرة القضاء او عمرة القضية او انتوني وقعت في السنة السابعة للهجرة افاد الرسول صلى الله عليه وسلم اذا قا يمسلم من او السجوم اللي يعاول يعاول دول عمرة معايا مرحبا افان حوالي 2000 يجو الرسول صلى الله عليه وسلم تخليف تس في المدينة ابا ذر الغفاري يوي معاس تقريبي 60 طومين يعني انت المعتمر واني غد ودى العمرة والتلزم والتلزم اغرس وانما بتايوي قنشرة للفقراء والمساكين دا وحدي إنا ياسن شمرت بالسين السلاح خاطر الشلامة دي قريش كل يسجون دي شمر مع السيفس سبق يجو لاحتياطة صلى الله عليه وسلم يزنق 100 من الفرسان مع سن السلاح السكرم تنقنون شان دي احتياط أصي جامي ما تقارن لعل هجمان دي مشركنا نعد مستعدين يزن تنسيك الجهات يزوى الرسول صلى الله عليه وسلم انه طالمتص حرما من بير علي من ذو الحليفة اسند تلبان اوضا يمارو مكة فاق يمارو يمشركن باللي سيدة محمد صلى الله عليه وسلم لانوسين معاس يمسلمن محرمين ايه تعيا دا قرد تعيا انه دي قنمدني الا ندعاد ضعفا ادعاد دي مهزال ميم يا لخطر انهكتهم حمى يثرب لا تفضيس السخانة لا تفضيس المرض يثرب لابد لعد نكت حالتي للمهناش انفرج دي سنمارو الا واسي قرموني الا واسي قر الا واسي تلقي السواد من الحنق والغيض نمشركن كل قري قر الحمد لله الشبابك يموت يا ولي خزروا المدنو قعدت في نغل مكة قال سيقن مزية بابك يجو كذا مزية كل قن يمشركن وصيبوا بالغيظ والحنق قبل غدا تفن في مكة لانو سينت الناس من الرسول صلى الله عليه وسلم الناس يقل معاس يلا زقت بتغن زقة إني لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لبت زقة دن تلبني مرض تقول لنا ابدا مكة كعميد نخلع منود مدنو جاي زقايو يعني يون تلبيتو دون الاذكارو فدخلهم شيء من الرعب قبل غضوض نزدق الكعبة قبل غضوض نزل الحرام يقول هذا النية قاعد يسمونه يون تلبيتو الرسول صلى الله عليه وسلم الله يوصى الصحابة اللي قاعدوا الحرمين انه يسلمي تاوضم الكعبة ميتاوضم المسجد الحرام عليكم بالاضطباع الاضطباع عند بث الاحرام يتوكل يطموني، اما الاضطباع الدبي ادي عاد الكتف السفو سيرع ادي عاد ادي زوامون ادي سلتي دي تسا فو الكتف ادي عاد يرعى مش كدي باين داني ادي باينون العضوض العضوض ادي باين الساعد ما شين يتبين دم يرعى. كذلك ان ياسن مي تبدي مط الاشواط الثلاثه الاولى عليكم بالرمل، الرمل عند بات بالسين تغاريت بالسين تغاري تامون يهدس بسكتاف تي طام يغلو مولون يقنص لي الطباع عند رعانو غير الاحرام ادي عاد الكتف الايمن يرعى ادي هذا الكتف الايسر ولا دي قيم يرعى. اما الرمل اين بالسين تغاريت تفتت تغاريت في الاشواط الثلاثه او الاشواط السبعه. ميمي الرسول صلى الله عليه وسلم إن يسن أروهم اليوم من أنفسكم قوة خاطري مش الكل السجو من هذا خزر مدن يعد وسين يغلن سنرعان تبين دم من العضو دين الصحة دا نتني نقفز نبدأ نقارن بعضهم ياي هو حين إنه تقرم الغد سن أدس المرضى أدس كذا خزر هو حين نقفز الغزلة خزرت الصحة تنصم ربي سبحانه وتعالى أين يمسل مني يزيورتن تطاويني مشركن عاد خزرني مول الكتاف خزر الصحب خزرني نقفزني يقيم مني مستحب سنة مستحبة لطواف القدوم فقط طواف القدوم ادي عاد يصلي طباع الرمل وينتهي كل شيء يعني يقدر يقن حد لطواف القدوم يقدا الطواف زمدير الكتف زمدير الكتف لواسي من الحجاج ولا من المعتمرين غلط تقيم مني يحسب لي قيمته خاطي يلزم غادي يقدا زمدير الكتف يعني دولي الاحرام يوضع في الظهر السداد مرنس والرمل يتوقف ادي بدي علاش الرمل يعني وجي كاع الطواف غادي كان طواف القدوم فقط ايندو يقع او حالته بدا يمشركن قيم دحار يزغنين ولا نصحن يزغنين ولا نقوان اني غسل يسد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة بدن طفن بالبيت اما تشسنين مضطبعين ويرملون في الاشواط الثلاثة الاولى بعد ومني صلى خلف مقام ابراهيم ثم سعى بين الصفا والمروة ثم حلق ثم بعد ذلك ذبح الهدي اين الجوار الرسول صلى الله عليه وسلم ديم شركا جينا سند تمجيد فرغة قاعين اثنين خاطر الاتفاق عند جم ان ود العمر طنا في هناء ويا ونتجي ولاد الحيت ونتجي ولاد القنشرة انتو شم ثلاث ايام او ثلاث ايام بتغدو قاع عنديس هذي وقاع عديس الزيارات هذي وقاع عديس يقل العرس سيقدا الطواف قدا المناسك العمرة يزن الرسول صلى الله عليه وسلم جماعة من صحابة انني لنودني العمرة نصن انني يصرح خلفت انني لاني وند السلاح لنكر من يقنون شان روحت خلفت انني لنديني باش كدس نغنتنين الودان العمرة نصن اسن ديني نودان العمرة نصن. والرسول صلى الله عليه وسلم سنيد يسوء يخطب اكتمطوت تمطوتو اين تمطط ان الحمزة ابن عبد المطالب زوجة سيد الشهداء ابن عبد المطالب توني خالتيس ابن عبد الله بن عباس تمنس ميمونة ام ميمونة توني يخطبت الرسول صلى الله عليه وسلم يعول يعني ادي جل عرسي تيوي معاس والرسول صلى الله عليه وسلم حدي لان ماذا به وللتغيد ولنقن حد ابدا ولو كان دي مشرك ولو كان دي مشرك كيف ذلك تقضى ثلاث ايام يعني تخسر تقضى ثلاث ايام ان يسن اسند سني مشركا سني مشركا قم ضموني لش بتدق مني ثلاث ايام تقضى زوانس ناس يا محمد اخرج يلا اخرج من ارضنا الشقي ميدانية ثلاث ايام خصها تقضايا اخرج من ارضنا اول يعر راني برا ماشي نقارن شي كيف سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكة خدي الغرسن اسيني نموري يا محمد اخرج من ارضنا خلاص قدني ثلاث ايام خاطر ثلاث تونو تفوتيا ارجع لختني اجن من الصحابة من كبار الصحابة قرن السعد بن عبادة من زعماء الانصار خاطر يسلم على سيدنا صلى الله عليه وسلم التنوى والاصبر يحمق الشرفين سنني الناس ليست بارضك ولا ارض ابيك خاطي طامرتك ولا طامرتك طامرتس والله لن يبرحها الا طائعا راضيا خاطي طامرتك مش كتير الطامرت قاعد طامرتنا طامرتس والله لفي غساني جل والله لن يبرحها يعني ولا قطع السيلة طائعا راضيا غير بتي فهمت بطواعية ورضاه يعني يسلسل جيت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يمشركني لهم بدنا موني يلا افر انزقى الرسول صلى الله عليه وسلم دي جاوب مار خزرت بنت غادي جاوب لماني غادي قال هذي قل لي مشركنو سين بتكين تقحس منو بتاكد قال طمرتنا طمرتش تني تني لا لا لا لا صاحب القلب الواسع رحمة للعالمين يقل غلسان بن عبادة الناس يا سعد لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا هذي قل غلسان المدشس هسيني وهو حميد زدرو تد مدن وسينا نرد غل ماني لك انا غديس كان من المفروض انسو المعسنة والمهدب كذا كذا كذا هذه هو دينا من الرسول صلى الله عليه وسلم كان وجي ولس الشرب الرحمة لا تؤذي قوما زارونا في رحالنا إن يسنين إنه يا هؤلاء بتتنيم وكانت صبرا بالسي خاطر ثلاث أيام تتقدى يا بتتنيم أشياء إن شاء الله أصنع لكم طعاما أو نجا قتضفت قتل وليمت زكت اسنقا اي مشركني يزعل كل معاو مديني ايات نشيت خلك عول اداه فغ تسلتك كما نشا السما يعني تعرس او نجغل وليت خسرت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه زقه غل عرسس خواسي خاتي دي مسلم تونت نبي ما بين السطور الو كان وهو واللي قبل كاع واللي السيويل العرسك العرس السيدة وحصر يا سلامة الوليمت رزق يم شرك ميمي ويريد أن يتألف قلوبهم والمؤلفة قلوبهم أولف نولا شقن شرا لكان يخصنا الوقت أن أولف ولا بابا مع تروى بابا مع يسيس أوات مع بعضهم الرحم مع بعضهم عشير صنع الجيران مد أولف ولا قد منش غد تكسب تقول كسب سن كسب عشرة كسب عشرين أغنف استعمل حكمة استعمل سياسة استعمل توحديت استعمل ابتسامتك استعمل ولاد الريالك على بالكم ولاد الريال اللي يتولفوا لون التجمع تعاونت مامي اخاطر مي تعاونت اتر الشرس مي تعاونت ربما دي دول غلو بريد ايناس اغم صح يا ودك وانت بطل داين تني بطل تني ماذا بيكوهو اي المشاق النيد والغلو بريد ظلت ما كاش نعاون لك انا دا ادبدو معاك اتس اس يومين ثلاثة اسبوع اسبوعين شهر شهرين عام عامين ادد والغلو بريد خطر ديما توحدي ترنا تشتمت الرسول صلى الله عليه وسلم خسر يجي توحدي تمعين انه اي ولك خسر جك تلوالي مت او انزق غياوت بصح يمد نو خطي دي مدني لانكرام مدن اللي ام ان نسلا لا نريد ولا طعامك ولا وليمتك ولا اخرج فقط ولا نتكلم باش كان الشد ولا غنحضر العرس تخد والبعيد استغفر الله روح افر خلاص صحابا زول الناس انه شو العهد ثلاث ايام الناس الشيء غنتخز رمضانيه ثلاث ايام غلوى الشيء بيني من مسلمن الصحابه افرن كاع في عدد يجي العرس مكه يجوا العرس على مسافه 18 كيلومتر الصحراء يقلنا ونشام قرنس سريف سريف مكان في سريف على 18 كيلومتر تقريب في مكة عندماني يبدلي صلى الله عليه وسلم لختني انصبنا استخامت الناس الرسول صلى الله عليه وسلم أين دا انريح بالسيداني قيم ديني يجو العرز ديني يجو الوليمت ديني الصحابة ديني ينسو ديني يسقط عموني بالسيداني إن يسن أن تكلف ربي أنزوى إلى المدينة توني قرنس ميمونة بنت الحارث دوت ماس انتمطوت عبد الله بن عباس العباس دوت ماس خاطر العباس تنطوس باسم أم الفضل بنت الحارث توني اسم ميمونة بنت الحارث يعني دوت ماس العباس انت ماسي اختبت عباس يا العباس اختبت سيس الرسول صلى الله عليه وسلم فتزوجها صلى الله عليه وسلم في موضع سريف على 18 كيلومتر في مكة. ومن عجيب قدرة الله او من عجيب حكم الله خطر شنين كمسلمين لا نؤمن بالصدفة صدفة لش عمري لش نشغرنا كلش بقضاء وقدر انت لعقدتنا يا قرن موني رب صدفة خير من الف ميعاد وني مجازا ساعات لك تسول معهم دوشلتش تسول التيد والله يعني فلان لك تكلب غفص يعني يا ربي طف اجبت يا تاسيني شي تكلب غفص تامورت اجمنا افغش تامورت اما استيد رب صدفة خير من الف ميعاد اكوانا نجلو عدون تمليقي ولكن ولدت كل شيء بقضاء وقدر خطر الصدفة ما ناوي تقول انسيس وسيو اليوم ينص ربي واليوم ينص ربي قرش الصدفة الصدفة الصدفة ملاقى شرايني مع عشرة يصار شرايني من بعد شرايني ملاقى العشرة ولادا يصار شرايني هي اللي هم بعد هم بعد هم بعد هم بعد هذا قاضي وده قداشين هي والسين غيا السنين اينك تشوف السين نشي نقرز ربي الطود قل من مستوى والتفاهمت يعد نشي كل شنترت يا رب سبحانه وتعالى كل شيء بقضاء وقدر بتدوا الحكمة بقضاء وقدر ادي كتب ربي او انت مططو زوجة النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة بنت الحارث ادي عاش مع سيني عادي عاش صلى الله عليه وسلم ايد ولد سلمادي انت باش كده زوغ المكة اتوفى غابريد ماني تموت تموت في سريف ينضلت دني صلى الله عليه وسلم في سارف إني سيداني من الجغديس العرس أطنض الغداء هذه نجمة ديني لا تطمططك يا ودي أكون في غد توغ المكة مقبرة المعلى نشت الرقع المدينة أطنض الغ البقيع تمططك لا تموت ديني إن عندن كانوا أي فكر زوج غداء وتفغداء دا جغ العرس دا أتمد ديني أتدفن ديني السنين الانقطعان يا أظن غل مدينة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ننسي رسول الله توعدنا باللي أزغت باللي أن تف مكة بس شينوت في مارو إنه يسخلاص شتين رب سبحانه وتعالى يحققي ترجت لكن نعم خزرة ترجت لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون هاي ما ربتا ننسي رسول الله دخلنا مكة وطفنا وحلقنا بدون أن نخاف إني سينتو وعمرة القضاء هي فتح مكة بطريقة أخرى تمنس فتح القلوب لا يسخلع تنقاها لا نسين سبتين لإضراطا أدي صلى الله عليه وسلم مع 2000 أدت في المكة طوفان أدت سعى بين الصفا والمروة وني يواب لاني مشرك نقاها إذا رنصن طران كوليك نتجل حسابات يا أو السنة نقيم أمو أو السنة ندت في الإسلام أو السنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يهزيتم أساسا دخل قانت سيدة صلى الله عليه وسلم أوالس خطر خزنت لبعض أموني ناس يا محمد إنك تحمل السلاح تتشمل السلاح باقي الناس نفهم السلاح ونتشمل السلاح إلا السيوف في قروبها السيوف هذا عدن جوانسن عم كولي قني ود السيفس سمان السلاح المسافر سلاح الراكب وني معليش وني قرنس عمرة القضاء هذا زوار الرسول صلى الله عليه وسلم غل مدينة لختني بعد السلموني مباشرة قلو اسبوع برك التقع اكتلهزت مكة ادسن منه ايز على كنيم شركن بشكدتن في الاسلام إننو يقل قرنس أيوة دير ما ناوي إننو أتنج إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة. صلى الله عليه والتوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم هدينا في من هديت وتولنا في من توليت وعافنا في من عافيت وباركنا في ما أعطيت واكف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم النبيين. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.